بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 40 بعد 200 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وسنبتدئ مجموعة من الدروس بالسؤال عن ألفاظ منتشرة بين الناس، وننظر ما هو الحكم الشرعي فيها والتنبيه على هذه الألفاظ. وكما قدمنا أولا أن المسلم لا بد أن ينضبط في قوله وفي فعله بضابط الكتاب والسنة. فضبط اللسان، ضبط اللسان مهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة، يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. انظروا على خطورة الكلام. إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها وما يظن أنها تبلغ هذا المبلغ، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فلهذا لا بد على الإنسان أن ينتبه للسانه وأن يضبط لسانه بالضوابط الشرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ رضي الله عنه بعد أن علمه أمور الإسلام، قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أمسك عليك هذا، وأشار بيده إلى لسانه وأخذ بلسانه. قال: فقال معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نقول. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان خطير يا أيها الإخوة، جزاكم الله خيرا. ينبغي علينا جميعا أن نضبط ألسنتنا على الكتاب والسنة، حتى لا يقول قائل، لأن الشيطان ربما يأتي لبعض الناس يقول: يا أخي، هذه كلمات انتشرت يعني فقط بين الناس، والناس لا يقصدونها، والناس، ويدافع ويماري عن الباطل. طيب، نقول لك: إذا كان الشخص لا يعتقد هذه الكلمة فما سيؤاخذه الله يعني بالجرم الذي فيها، لكن هو مأمور أن يترك هذه الكلمة، أن يترك هذه الكلمة، هو مأمور أن يجاهد نفسه. أما أن تبرر بهذا الكلام الاستمرار على الكلام الباطل فلا يجوز، هذا لا يجوز. لابد من تغيير المنكر ومجاهدة النفس عليه في ذلك. وأما الإنسان إذا كان لا يقصد معناها فهذا يعفى إن شاء الله، ويعفى الله سبحانه وتعالى عنه من الإثم. وأما الكلمة فلا بد أن تغير. فهذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني: أن هناك من الألفاظ ألفاظ مجملة محتملة، يعني تحتمل حقا وتحتمل باطلا، تحتمل حقا وتحتمل باطلا. في بعض الألفاظ ممكن أن يراد بها حق ويراد بها باطل، فلا بد فيها من التفصيل، لا بد فيها من التفصيل، والأولى أن تجتنب، والأولى أن تجتنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالسنة أن الإنسان يبتعد عن الشبهات، والكلام الذي هو مشتبه ومجمل يحتمل الحق ويحتمل الباطل يترك. فإن اضطر الإنسان إلى أن يقول هذا الكلمة فليفصل في الموضوع، ويقول: أنا أقصد كذا وكذا. وستأتينا إن شاء الله مجموعة من الألفاظ هذه المجملة التي هي قد تحتمل الحق وقد تحتمل الباطل. فنبتدئ بذكر بعض هذه الألفاظ التي أوردها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب المناهي اللفظية. نحن نقلنا هذه بعض هذه الكلمات وبعض هذه العبارات من هذا الكتاب الطيب للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. وستأتينا بعد ذلك إن شاء الله سؤال، سيأتينا بعد ذلك سؤال في أيضا ألفاظ نقلناها من كتاب آخر، وهو للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، الذي هو معجم المناهي اللفظية، معجم مجلد كبير، وفيه ذكر يعني من هذه المناهي اللفظية يعني ذكر عددا هائلا كبيرا ونبه عليها رحمه الله. فالبداية سنبدأ بما هو من كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المناهي اللفظية. فالأولى: ما حال قول بعضهم إذا سئل عن شخص قد توفاه الله قريبا يقول فلان ربنا افتكره، فلان ربنا افتكره؟ وكما ذكرنا لكم أنه ربما هذا الكلام لا يكون في مجتمع من المجتمعات ويكون في آخر، والدين شامل وعام للجميع، لجميع المجتمعات. ربما ما يسمع الشخص هذه الكلمة في مجتمعه فيقول كيف تقولون هذه العبارات ما قد سمعناها، لكن تكون عند غيره، تكون في مجتمع آخر عند غيره، فما يسأل فيها وما يذكرها أهل العلم إلا وهي موجودة. فهذه في موجودة في بعض البلدان، يقول فلان ربنا افتكره، ربنا افتكره بمعنى أنه مات. فما حكم هذه الكلمة؟ قال الشيخ رحمه الله: إذا كان مراده بذلك أن الله تذكر ثم أماته فهذه كلمة كفر. يعني إذا كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعني كان ناسيا لهذا الشخص ثم تذكره بعد ذلك وأماته فهذه كلمة كفر والعياذ بالله، لأن الله لا ينسى، الله سبحانه لا ينسى. قال الله سبحانه وتعالى عن موسى: قال فما بال القرون الأولى؟ قال فرعون. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. فإذا كان هذا هو قصد المجيب وكان يعلم ويدري معنى ما يقول فهذا كفر. إذا كان يعرف معنى كلامه أن ربنا افتكره يعني أنه كان يعني ناسي له ثم افتكره ثم تذكره، هذا كلام كفر، لأنه نسب النسيان إلى الله سبحانه وتعالى. قال أما إذا كان جاهلا ولا يدري بقوله أن الله افتكره يعني أخذه فقط فهذا لا يكفر، لكن يجب أن يطهر لسانه عن هذا الكلام، لأنه كلام موهم لنقص رب العالمين، ويجيب بقوله توفاه الله ونحو ذلك. فإذا قالوا له أين فلان يقول توفاه الله، أما افتكره الله فلا يجوز إطلاق مثل هذه العبارة. إذن هذه العبارة الأولى. العبارة الثانية: ما حال قول بعضهم العصمة لله وحده، العصمة لله وحده؟ والجواب: قال الشيخ العثيمين هذه العبارة قد يقولها من يقولها يريد بذلك أن كلام الله عز وجل وحكمه كله صواب وليس فيه خطأ. يعني هذا القائل الذي يقول العصمة لله وحده قد يقول هذا الكلام، هو ماذا يريد منه؟ هو يقول العصمة لله بمعنى أن كلام الله معصوم، وأنه سبحانه وتعالى ليس فيه خطأ، ليس في كلامه خطأ وليس في حكمه خطأ، فيقول العصمة لله وحده. قال الشيخ فهذه من هذا الباب من هذا المعنى صحيحة، لكن لفظها مستنكر، لفظها مستنكر ومستكره. لماذا؟ قال لأنه كما قال السائل قد يوحي بأن هناك عاصما عصم الله عز وجل. عندما يقول العصمة لله يعني قد يوحي يقول شخص من هو الذي عصم الله، عصمه، فهناك عاصم، يقول إذن هناك عاصما عصمه الله عز وجل، والله سبحانه هو الخالق وما سواه مخلوق، فالأولى ألا يعبر الإنسان بمثل هذا التعبير، بل يقول الصواب في كلام الله، الحق في كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى هذه العبارة. العصمة لله وحده تحتمل معنى صحيحا، وهو أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل يعني ما هو مستكره وما هو مستنكر. الله سبحانه وتعالى أفعاله لحكمة كلها سبحانه وتعالى، لكن ينبغي أن تترك هذه الكلمة التي فيها مداخل للشيطان، ربما دخل من هذه الكلمة على الشخص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.